صدق الله العظيم. ما شاء الله. May Allah Ta'ala accept the recitation of Qari Sahib. May Allah Ta'ala allow the flame of Iman and the love of the Quran to continue burning in his heart and in all of our hearts, and may we never have load shedding, inshallah. The next Qari, inshallah, will be Qari Qa'id David, who completed his hifz under Sheikh Abdul Aziz Brown, Qari Ismail Lont, and Qari Salim Gaby as well. Alhamdulillah, he came out first in the South African National Quran competition in 2014, and currently has a hifz madrasa where he has 40 students. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما جعلناه نورا ولكن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري جعلناه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فغدا ووجدك عائلا فأولى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. MashaAllah ta'ala, may Allah ta'ala accept Qari Qaid's recitation and continue to bring them back to Port Elizabeth, inshaAllah ta'ala. Brothers, we've come to the end of the program, and throughout the program we've been discussing the legacy of different ulama, different shuyukh, different hufad, and the khidmah of the Holy Quran. There is a certain personality that we'd like to remember on this evening who left a different type of legacy. He was a father figure to many people in the Port Elizabeth and Uitenhage region who had assisted so many people, who had a free hand when it came to charity.